لكن لو اضطررت إلى هذا، أفرض أنك مثلا دخلت مستشفى ووجدت الخادمات هذولي أو المضيفات إيش اسمهن الممرضات بنات قد كشفت وجوههن، قد كشفن وجوههن يمكن ورؤوسهن، نعم، فماذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى وتقول ما لزوم ولا إيش؟ ها؟ قد لا، أولا أن العيادات قد لا يوثق بها، لأن بعض العيادات يعطونك أول الدواء، نعم، دواء مسكن لكن ما يشفي، وأنت لم نمتك الليل مستريح قلت خلاص هذا الطبيب الماهر ده. تجي من باكر ها يصرفك الدواء يمدد المرض، علشان كل يوم تجي تأخذ حبة بريالين ثلاث تريل وما أشبه ذلك. نعم، والله على كل حال هذه محل يعني محل اشتباه حقيقة، أسأل الله يهديهم يفكون من شرهم. نعم نعم، ما أظنهم يرون الجواز، لأني ما أعلم أحد من أهل العلم قال يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورقبتها وذراعيها ما أرى أبدا. نعم، لكن يرى الجواز من يكفر بالله، الكفار يرون الجواز لأن الكفر عندهم أعظم من هذا. فجاء بعض الناس وصار يقلدهم وظنوا أنه لا يتم الطب إلا بهذا اللباس، وسبحان الله أنا في ظني والله أعلم أن نجاح أو الشفاء من معالجة هؤلاء النساء قد يكون استدراجا، لأن وجودهن على هذا الوجه معصية لا شك فيه، معصية للرب العظيم عز وجل، وكان لولا حلم الله أن تنزل العقوبة بنا وتزداد الأمراض أقرب من أن ترفع الأمراض بمعالجة هؤلاء النساء، ولكن الله حكيم عز وجل وحليم، ما ندري ماذا يصنع بنا. نعم نعم، من اللي ما أخذ بالأول. نعم، لا هذه ما هي صورة، ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا الخارج امرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم، إيه، لكن الشريط اللي من قولة فيه ما تشوف صورة فيه. نعم، ايش مؤخر الصوره، اوخر الصوره، ما اوخر الصوره يعني قال ميتهم كم مره يعني اوخر الصوره عليه اي مثلا هذه يجوز يعني علم من كثير لا يهجر المكان اللي فيه الصور، يهجر المكان اللي فيه الصور ولا يهجر ولا يقطع صلتهم. كل جدار صوره، ها كل جدار، كل جدار فيه الصوره، كثير من الناس حول ولا قوه الا بالله، لا يدخل أجل. لا يدخل وله الحق في هذا لأنهم هم الذين تسببوا في قطع الرحم. نعم، ثلاثة اثنين، طيب، المثبت مقدم على النافي. نعم، لا هذا الإشارة الأولى. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الله، يعني كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف في اللغة إلزام، ما فيه مشقة بخلاف التكليف في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، أما التكليف في اللغة فهو الإلزام، إلزام ما فيه مشقة. فهذا الذي صور صورة

ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وضرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص أعلم أن طيب ادخل بقعد الاحتراز منها بعد الوقوع، هذا قبل وقوعها. إيه؟ ثم احتراز ستر محاسن من يخاف عليه العين. إيش؟ ومن علاج ذلك واحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه. هذه قبل الإصابة. نقيم ما رأي الشيخ ما هي عرفة بالنسبة للتفت العلم؟ يعني بدر بلوغ. ها؟ ما في شيء بعدين. نعم. متى يعرف العائن؟ يعرف بإصابته. بس من الصغر. غير ولد تغير لحد البلوغ او بعد البلوغ. لا الظاهر من يوم يميز، لكن ما سمعنا ان الصغار يكون منهم عين. يصاب بالعين الصغير. ها؟ قصده الصغير. ها؟ بالعين. الاصابه بالعين يصاب وله في الحمل. لا. ها؟ كلام الاول والله ما سمعنا ان الصغار عندهم عين، لكن يمكن يصير. ها؟ هي فيها وراثة. اي نعم، هي تكون وراثة بلا شك. ها؟ اي نعم. ولهذا احنا نسمع الآن في ناس كان آباؤهم أهل عين وصارهم بعضهم أشد من آباؤهم، بئس الوراثة. نعم، من جهة المحافظة ولا ما يتركه مرة. نعم نعم نعم. ما يقال هل يشخن بعد النهي عن الرقى كذا؟ لا، في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركة، فالرقى المنهي عنها هي الشركة التي تضمن الشركة. ما نحملها على يعني الإباحة، يعني أنا أسترقي لهم، هي مباح، بل انه يتعين، لانه اذا صار الراقي هو العين وعرف هذا ما في اشكال انه سينفع باذن الله. انما السرقه في امن قد ينفع وقد لا ينفع، هذا هو الذي ينبغي انك تكون اقوى توكلا من شيء موهوم، اما الشيء المعلوم ما يضر. نعم. صفه العجز ذكره المؤلف انه يغسل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء. وقول الزهري رحمه الله غريب، ما أدري من أين أخذه. ها؟ كلام الزهري رحمه الله سيد أنه لابد يصب من قبر. يقول ما أدري من أين أخذه، وغسل الركبة اليمنى باليد اليسرى والركبة اليسرى باليد اليمنى، وأن الإناء ما يصل إلى الأرض، ما أدري من أين أخذه. ها؟ داخل اللي من داخل اللي هي الجسد. وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرب، أنك إذا أخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيله أو طاقيه أو غيره، حطيته ماء وشربه المعي ولا مسح به ولا صب عليه ينتفع بذلك. إذا ما علم العائد

قوله باب الارتداف على الدابة. الارتداف حمزة وصل. باب الارتداف على الدابة أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره. وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس، ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف، إذ الأصل عدمه، فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في باب إرداف المرأة خلف إرداف المرأة خلف الرجل. وقال الكرماني الغرض الجلوس على الدابة. وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها، وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بأفضل القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك. والله هذا هو الأقرب، الثاني الأقرب، أما الأول بعيد. طبيب البخاري ده. نعم. المقصود طبيب البخاري. أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط، نعم، ثم ينكشف. يقول حتى الواحد إذا ربما يسقط ينكشف. بس الجواب اللي ذكره من القطيفة وغيره. نعم. يعني ما يجعل البخاري يبوب بالارتداف. فيذكر القطيفة الحمار أسقط. إيه نعم. صحيح، وهذا يلاحظ. لكن يقال أنه أراد أن يحكي الواقع ورأى أن هذا أنسب ما يكون في ترجمة. على كل حال هو بشر، يمكن رأى مناسبات ما ندري عنها، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. خلاص ثلاثة. ها؟ يستلقي وينام على الدابة. ها؟ يقول أن الرجل الذي يفعل الاسترقاء على الدابة لا يمنع الانكشاف، لأن الاسترقاء يستدعي النوم والنائم لا. وين الاسترقاء؟ ما عند الاسترقاء في آخر ذكر في على هذه الحديث أن الذي يركب على الدابة يسترخي. وين هي؟ يمكن يسترخي يا شيخ. ها؟ يقول يمكن يسترخي. في آخر. ما يهم، هو بلازم. باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يعني كذلك الثلاثة لا بأس يكونوا على الدابة، لكن الحديث كما ترون إنما هو في الصغار، لأن الصغار لا يتعبون الدابة ولا يكلفونها، أما الكبار فيخشى أن يتعبوها ويكلفوها، فالمدار كله على المشقة. نعم. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة، فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثما بين يديه والفضل خلفه، أو قثما خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟ هؤلاء أولاد العباس، قثم والفضل بن عباس، الرسول عليه الصلاة والسلام حملهم أركبهم واحد بين يديه والثاني خلف. لكن شرح الحديث وش معنى عندك؟ يقول عن عكرمة رضي الله عنه مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله الأشر بالتعريف مع الإضافة، وحكمه حكم الحسن الوجه، والضارب الرجل، وفي الفرق التضبيب عليهم عليها ولأبي ذر عن الكشميهني أشر في إثبات الهمزة وحذف اللام وهي لغة فصيحة كما في حديث عبد الله بن سلام فقال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بضم القاف وفتح المثلثة بعدها ميم ابن عباس بين يديه وأخاه الفضل خلفه أو حمل قثم خلفه والفضل بين يديه على ناقته قال عكرمة يرد على من ذكر شر الثلاثة فأيهم شر أو أيهم خير بالشك من الراوي ولأبي ذر أشر أو أخير بزيادة همزة فيها وحاصل المعنى أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على الدابة شر وظلم وأن المقدم شر أو المؤخر فأنكر عكرمة ذلك مستدلا بفعله صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحدهما لأنهما ركبا بحمله صلى الله عليه وسلم إياهما. السياق مختصر جدا والمعنى كان عكرمة نوقش إذا ركب ثلاثة على دابة فأيهم أشر فأجاب رضي الله عنه بهذه القصة وهذا يدل على أنه ليس فيهم أحد فيه شر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه. نعم باب إرداف الرجل خلف الرجل. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. في هذا الحديث دليل على جواز الارتداف على الدابة وفيه أيضا دليل على استعمال ما يوجب التنبه والتشوف للحديث. كيف ذلك هداية الله؟ يعني التشوف يعني إن الإنسان يتشوق للحديث. من أين يؤخذ من حديث معاذ؟ ما أعرف. قال يا معاذ ثم سار ثم قال يا معاذ. إيه. نعم أن رسول الله ما أخبر بأول مرة. يا معاذ. قال يا معاذ ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ثم سار ساعة. يعني لأجل التفكر. لأجل معاذ يكون متهيئ. حتى ما يخرج من ذهن. نعم. طيب. وفي أيضا دليل على أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله لا يعذبه. وفيه أيضا دليل على أن لله تعالى حقا علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. والعجيب أن هذا الحق إذا تكلم كثير من الناس اليوم على التوحيد لا يذكرونه. أكثر ما يتكلم الناس في التوحيد عليه اليوم توحيد الربوبية وذلك لتأثرهم بمذهب المتكلمين الذين قالوا في التوحيد إن أقسامه ثلاثة، إن الله تعالى واحد في ذاته لا يتجزأ، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا التوحيد الذي ادعوا أنه هو التوحيد لا يعدو توحيد الربوبية، لا يعدو توحيد الربوبية، وفيه شيء خلاف التوحيد، لأنهم يريدون واحد في صفات لا شبيه له، يريدون بذلك نفي الصفات، إذ لا يثبتون من الصفات ما يدعون أن إثباته يستلزم التشبيه. فهذا التوحيد عند هؤلاء المتكلمين هو الذي ساد عند كثير من المتعلمين في العالم الإسلامي، ولذلك تجد كلامهم في توحيد العبادة قليلا جدا، مع أن توحيد العبادة هو الذي في القرآن كثيرا، وهو الذي جاءت بعثة الرسل من أجل تحقيقه. عبادة الله سبحانه وتعالى أن يقوم الإنسان بطاعته امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مخلصا لله لا يشرك به شيئا. ولا يمكن أن تتحقق العبادة إلا باتباع الرسل الذين بعثهم الله عز وجل، سواء من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكبوا. واستشكل العلماء إخبار معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشرهم فيتكبوا، ولكنه قد جاء في نفس الحديث أن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، من إثم الكتمان، وكأنه رضي الله عنه فهم أن العلة التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زالت، وهي الاتكال. لأن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام اكتفى بمجرد قول لا إله إلا الله، والحديث لا يدل على هذا عند التأمل، لأنه يقول: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبشروا فيتكلوا، لأنه قد يفهم الحديث فاهم من الناس على خلاف المقصود، فيتكل ويظن أن مجرد التوحيد تحصل به العبادة، وليس كذلك. هو يقول: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكأن معاذ رضي الله عنه بعد أن عرف الناس الإسلام وعرفوا مصادر الكلام وموارده، زالت العلة التي من أجلها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشرى به. ثم شيء آخر، فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يخصه بعلم دون الناس، فإذا قدر أنه كتمه صار لازم ذلك أن الرسول يخصه بعلم دون الناس، وهذا خلاف ما جاءت في الشريعة. ليس أحد من الصحابة خصه النبي عليه الصلاة والسلام بعلم يحتاج الناس إليه دون الناس أبدا. خص حذيفة رضي الله عنه بأسماء منافقين ما اطلع عليه أحد، لكن يخصه بحكم شرعي يحتاجه الناس هذا لا يوجد، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد عموما، وما حق العباد على الله؟ ففهم معاذ رضي الله من ذلك أنه لا بد أن يعلم العباد بحق الله الذي له عليهم وبحقهم الذي لهم على الله عز وجل. فلا يقال إن معاذ رضي الله عنه قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره، لهذين الوجهين: أولا اعتقاده أن العلة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت، ثانيا أنه فهم من العموم هم حق العباد وحق الله على العباد أنه لا بد أن يعلم العباد بهذا الحق، ولا يمكن أن نخص به واحد وهو لعموم الناس، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي في قول لا تبشرهم ليس للتحريم بل للكراهة. قالوا ودار في قلب معاذ دار الأمر بين أن يكتم علما وكتمانه حرام أو أن يفعل مكروها وفعل المكروه من أجل اتقاء الحرام أولى، فهو رضي الله عنه فهم أن النهي للكراهة وأن إبلاغ العلم واجب وكتمانه حرام، وقال لا تعارض بين واجب بين حرام ومكروه، فأخبر الناس بذلك. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يقول فيما لا يعلم الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، ولا فرق بين من يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخاطب غير الرسول. فلو سألك سائل عن حكم المسألة الشرعية فإنك تقول الله ورسوله أعلم، أما الأمور الكونية فلا تقول الله ورسوله أعلم بل تقول الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلمها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلعه الله على كل شيء أراد أن يفعله عز وجل. هل يعلم الرسول مثلا ما في غد؟ لا. لو قال قائل ماذا سيكون في غد؟ وش تقول أنت؟ ها؟ الله أعلم، ولا صح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن يعني الرسول لا يعلم عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. نعم نكمل أخاف نكمل ما ها؟ في وقف إلى باب الأب. طيب نعم. عمر رضي الله عنه حينما سأل يعني بعض الصحابة عن شيء قال الله ورسوله أعلم أو قال الله أعلم، نعم، فغضب قال قولوا نعلم أو لا نعلم، نعم ماذا يصير؟ لعله فهم أنهم أرادوا أن يكتموا علما أو خافوا منه رضي الله عنه، خافوا منه قال نقول الله ورسوله أعلم. بس جوابه عليه، نعم قل جوابه عليه إيه؟ قال قولوا نعلم أو لا نعلم. هذه لأن اللي يقول الله ورسوله الآن متوقف، واللي يقول نعلم جازم بأنه يعلم، واللي يقول لا أعلم جازم بأنه لا يعلم. نعم شيخ، نسمع بجاء بعض الروايات أن معاذ قالها تأثما، يعني كان يعتقد أن هذا إخراج إثم واجب. إي نعم إي نعم، يعني اسمه أنه قاله ويعتقد أنه قد أنه قد أدى واجبا عليه، يعتقد أنه أدى واجبا عليه، لكن كيف يعتقد أنه أدى واجبا عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبشرهم؟ أجبنا عنه بما سمعت، إما أنه فهم أن النهي على الكراهة، أو أنه فهم أن العلة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام قد زالت، وأن الخطاب هذا عام ولا بد أن يبلغ الناس. نعم عادل، ذكر بعضهم أجر التجربة على رجل من يصيب إيش؟ من يصيب غيره بالعين عائل، وضع أمامه زجاج من خلفه كاميرا حساسة بالإشعة، فأطلق ما في عينه من القوة هذه، فيقول وجدوا إشعة أو شيء من هذا الشيء، هل هذا صحيح؟ والله ما سمعت شيء، ما يحتمل صحته، ما هو بالضاح يا أظن، لا هذه أمور خفية ما ذكر الخلق. نعم. باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح لا محرم لا محرم خلف الرجل إذا محرم خلف ذي محرم عندكم خلف الرجل إذا محرم خلف الرجل إذا محرم. طيب باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم. فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أورأ المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللهم صل وسلم. هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله الظاهر من النسخ الصحيحة أنه لا بد أن يقول ذي محرم، باب إرداف المرأة خلف الرجل ذي المحرم، لأنه لا يجوز أن تركب امرأة مع شخص ليس محرما لها وتكون رديفة له، لما في ذلك من الشر والفتنة. أما إذا كانت محرما له فلا بأس. وفي هذا دليل على أنه لا عيب على الإنسان أن يركب هو وزوجته في السيارة. بعض الناس يستحي أن يركب هو وزوجته في السيارة، وهذا خطأ، فلا حياء في ذلك، ولا فرق بين أن تكون خلفك أو أن تكون عن يمينك أو عن يسارك. المهم أنه لا بأس أن الإنسان يركب هو وأهله. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، يعتريه ما يعتري البشر. وهنا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه بعض النساء فعثرت الدابة، فدابة الرسول عليه الصلاة والسلام كغيرها، يمكن أن تعثر، يمكن أن تحرن، وليس في ذلك نقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لقوله: إنها أمكم، ولكنهن أمهات المؤمنين في المحرمية في الحرمة والتعظيم، لا في الميراث وغيره، ولا في المحرمية أيضا، فإنهن لسن محال، ولهذا يلغز بها، فيقال: لنا نساء محرمات إلى الأبد ولسن محال، فيقال: هن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يلغز إذا كان السبب مباحاً، أما السبب محرم فهناك محرمات وهن غير محارم، مثل بنت الرجل من الزنا فإنها ليست محرماً مع أنها حرام عليه. وفيه دليل على استحباب هذا الذكر، لما دنا أورأ المدينة قال: آيبون، إلى آخره. وفي صحيح مسلم لما ذكر دعاء السفر قال: وإذا رجع قال مثل ذلك، وقال: آيبون، إلى آخره. فالظاهر أن ما في صحيح مسلم إذا رجع يعني إذا أراد الرجوع، لأنه ليس المعنى إذا وصل إلى المدينة أو رأى المدينة أن يقول: اللهم زودنا في سفرنا هذا البر والتقوى، اللهم هون علينا سفرا، لكن إذا قفل راجعا قال ذكر السفر، وإذا أقبل قال: آيبون تائبون. ولا حرج أن يقولها عند ابتداء السفر وعند الوصول إلى بلده. نعم نعم. نعم. فبعد أن لم يجيب وضعه سبحانه وتعالى، هل هذا الشيء؟ هل هذا هو إبراج صححه ووضع عليه شرح كتاب مستقل. نعم. هي معلومات يعني مؤقتة فقط في تلك الساعة. ما قال: ما علمت ما كان وما يكون. لا لا، هو قال: علم ما في السماوات والأرض، أو كلمة النحو، لكن في تلك الساعة. نعم. كيف علمنا تلك الساعة؟ في تلك الساعة، لأنه بعد ذلك ما كان يعلم الغيب، بعد هذا ما كان يعلم الغيب، لكن لما كانت يد الرب عز وجل على بين أمال أنا يعني عليه علم في تلك اللحظة فقط. أين بالقرينة وسياق الحديث يدل عليه. نعم نعم. بما أخبره الله به، لكن مهم بالمسائل الفردية، أخبره بما هو كان من أشراط الساعة وعلامات الساعة وما أشبه ذلك. نعم نعم. الجواب يا شيخ ذكرنا قلنا ربما رأى الكراهة أو كان النهي الكراهة. نعم نعم. ما في انفكاك بالجهة؟ إيش انفكاك بالجهة؟ كيف سلمناها عن ذات التحديث بهذا الحديث؟ نعم. لا والعلم عام يعني النهي والتحريم كتم العلم. قال لا تبشره النهي في قول لا تبشره. أقول في هذه المسألة حرمها علي. لا هم يقولون انه فهم ان نهي الكراهه في قول لا تبشر. بس ما في انفكاك يا شيخ. ما في انفكاك لانه اخبرهم اخبر الناس. اي بس مع الناس سلمناها. ها النبي سلمناها نهى فقال ان نهي الكراهه فهم ان نهي الكراهه وان نشر العلم واجب. مرتضى هذا ها مرتضى التخريج هذا هذا قاله بعض العلماء. لا اللي أرى الأول أقرب. الحديث السابق دخل رجل خلف الرجل معاذ يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة نعم يعني لا بد وقع مسافة. لا مو بلازم. لا مو بلازم صحيح يعني ما لهم ما بين مسافة يعني لكن مو بشرط أن يضع بينهم شيء. نعم نكمل خلاص خلينا ثلاثة. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. صلى الله عليه وسلم. شوف الترجمة هو قوله باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف. وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد، وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، أو ثبت لكنه رآه منسوخا، وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. خلاص. نعم. والصحيح أنه لا تعارض بينهما، فيحمل الحديث الذي رواه مسلم على ما إذا رفع الرجل كما يفعل بعض الناس الآن استلقى وضع رجله على ركبته، فهذا هو الذي ينهى عنه، لأنه إذا فعل ذلك ولا سيما إذا لم يكن عليه سروال فإن عورته تنكشف. أما إذا وضع يديه رجليه على الأخرى من غير رفع فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وعليه يحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا نقول فيما إذا كان عن الإنسان سراوي هل ينهى عن الاستلقاء مع رفع إحدى رجلي عن الأخرى؟ الجواب لا، لأنه إذا علمت العلة ولو بغلبة الظن فإنه إذا انتفى الحكم. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينتعل وهو قائم، فإن بعض الناس فهم من هذا الحديث العموم، حتى إنه إذا أراد أن يلبس النعل معروف نعل هذا جلس، تجدهم جلوسا عند أبواب المساجد علشان يلبس النعل، وهذا ليس بصحيح. النعال التي تحتاج إلى جلوس هي التي لها سيور، تحتاج إلى أن يدخل الإنسان السير بعض السيور بعضها ببعض لتثبت على الرجل، وهذه لو أن الإنسان فعلها وهو قائم فربما يقع على الأرض ويتألم أو تنكشف عورته. أما مثل نعالنا هذه فهي لا تحتاج إلى شيء، تدخل رجلك في النعل وأنت ماشي به، هو قائم فقط، ولا تتأثر ولا تحتاج إلى أي عمل. وهذه من الأمور التي أنا تكلمت عليها في الخطبة قبل كم جمعة، وهي أن يفهم الإنسان مقاصد الشريعة والمعاني، ما يغتر بظاهر اللفظ. كتب إلي بعض الناس جزاه الله خير، يقول أرى الناس إذا خرجت من المسجد يتبعونك، وهذا قد ورد فيه النهي أنه أن يتبعوك، وذكر أثرا عن ابن مسعود وعن بعض التابعين إن الإنسان إذا احتفى به الناس فهو مذلة للتابع وفتنة للمتبوع، يعني يريد منا إذا جاء أحد يسأل نقول له ارجع وراء لا تتبعني تسألني. لماذا؟ هو استدل بأثر لكن لم يفهم الأثر، لأن المنهي عنه إنما هو الرجل الذي يتبع، وكأن أتباعه حاشية الأمير يتبعونه تفخيما وتعظيما كما يفعل الأمراء الآن. أما رجل يسأل رجل يتبعه ناس يسألون، فمن الذي يقول في أي كتاب أو بأي سنة أن نقول إن العالم يقول للناس افرنقعوا عني، نعم لا تمشوا معي؟ هذا من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العرب يتبعونه ويسألونه، يسألونه المال، فكيف بما يسأل العلم؟ وهذا من البلاء، إن الإنسان ما يفهم النصوص على المراد بها، فتجده يضل ويضل. والناس والحمد لله معهم يعني إقبال على العلم وحرص على التطبيق، لكن يحتاجون إلى تفهم، يحتاجون إلى تفهم. وأكثر من يضل في هذه المسائل هم الذين يأخذون العلم من بطون الكتب، ما يجلسون على العلماء ولا يناقشونهم ولا يعرفون الأصول والقواعد والضوابط، فتجدهم مساكين يتيهون. أي نعم نعم خالد. رجلان كانا في سفر فأدركتهما صلاة الظهر فقصرها وصليا، واختلفوا في العصر هل يصليانها، فقال أحدهما إن سنرجع إلى البلد قبل الصلاة، وقال سنصل يعني سنصل قبل الصلاة، وقال الآخر لا ندري نحن في سفر ولا ندري هل نرجع ولا لا، هل نصل أو لا، فهل نقصر ثم إذا قصرنا وأدركنا الصلاة في البلد فهل نصليها في المسجد تجب الإجابة أو لا؟ ما دام الإنسان في السفر فله أحكام السفر من قصر وجمع، والإنسان ما يدري، قد يقدر أنه سيصل قبل الوقت ولكن يحصل عليه عطل ويتأخر، إلا أنه ينبغي له إذا كان يرجو أو يغلب على ظنه أنه يصل قبل الوقت أن لا يجمع، لأنه لا حاجة له إلى الجمع حينئذ، ولكن لو جمع فجمعه صحيح وليس عليه إعادة الصلاة ولو وصل قبل الوقت. ماذا يفعل؟ نعم. وصل قبل الوقت هل يصلي مع الجماعة؟ لا ما يلزم إلا لو حاضر المسجد، إن حاضر المسجد لا بأس. ما في شبهة لو رأوا الناس يدخلوا البيت مثلا وما صلى؟ أبدا ما في، ما دام يشوفون جاي ينزل عفشه مسافر ما في شيء. النهي عنه إذا صح فالمراد انكشاف العورة من وجه، لأنه مر علينا في باب اللباس ان الرسول نهى عن احتباب الازار، ليس يعني ليس فيه أو بالرداء ليس دونه إزار، فهو يخشى من إكشاف العورة، ويخشى أيضا من النوم، لأن الإنسان يستريح غالبا مع الراحة هنا. تركه إلا إنسان يعمل على نفسه، إذا أمن هذا وهذا. فالإمام أحمد كان يفعل هذا أحيانا ويقول ما أخشاها من جلسة أو من جلسة. إرداف إيش؟ أقول إرداف المحارم. نعم. في ذوات الأرواح، يعني في الدابة ذات الروح، هل يردفها خلفها أم أمامها؟ لا، خلف المرأة ما تكون أمام الرجل حتى لو هي زوج، لأن مقام النساء دون مقام الرجال، إلا إذا كان خاف عليها مثل يخشى أن تقع يحط بين يديها عشان يمسكها، فهذه إذا كان زوجة لا بأس. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.